طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى باب الشروط في النكاح، وهذا الباب من يعني أهم الأبواب حقيقة التي يحتاج لها في الحياة العملية، وتكثر فيه الأسئلة والاستفتاءات. قال المؤلف رحمه الله: باب الشروط في النكاح. المراد بالشروط في النكاح هي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض، ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض. الشروط إما أن تكون من الزوج أو من الزوجة، ليس بالضرورة أن تكون الزوجة هي التي تشترط، قد يكون الزوج هو الذي يشترط على الزوجة، لكن جرت عادة يعني أكثر الناس أن الزوجة أولي هو الذي يشترط، لكن لو أراد الزوج هو الذي يشترط لا مانع. فإذا الشروط إما من الزوج أو من الزوجة، لأن هذا عقد. ومر معنا شروط النكاح، وهنا الشروط في النكاح، فنريد أن نفرق بين شروط النكاح، الشروط الأربعة التي تكلمنا عنها في درس سابق، ونريد أن نستذكرها مرة أخرى. ما هي شروط النكاح؟ أولا شروط صحة النكاح التي مرت معنا، فنراجعها مراجعة سريعة. نعم، أولا تعيين الزوجين، ثانيا نعم الشهود أو الإعلان على قول الراجح، إما الشهود أو الإعلان رجحنا هذا القول، والثالث نعم الولي، والرابع الرضا. أحسن، إذن هذه الشروط الأربعة: تعيين الزوجين، رضاهما، الشهادة أو الإعلان على قول الراجح، والولي. هذه هي الشروط الأربعة. طيب عندنا الآن الشروط في النكاح، فنريد أن نفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. هذه لها نظائر مرت معنا، لها نظائر في أبواب سابقة، فمن يذكر لنا نظائر هذا؟ نعم أحسنت، شروط البيع والشروط في البيع أيضا لها نظائر مرت معنا في المعاملات كذلك، في آخر المعاملات. نعم أحسنت، شروط الوقف والشروط في الوقف، هذه كلها بابها واحد. فإذا نفرق بين، نقول الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح: أولا شروط النكاح من وضع الشارع، بينما الشروط في النكاح من وضع العاقد، يعني الزوج أو الزوجة أو الولي. الشروط بينما الشروط في النكاح من وضع العاقد، ثانيا شروط النكاح تتوقف عليها صحة النكاح، بينما الشروط في النكاح لا تتوقف عليها صحة النكاح، وإنما يتوقف عليها لزومه. فلمن لم يحقق له الشرط الفسخ، فلمن لم يوفى له بالشرط الفسخ. طيب ثالثا شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، بينما الشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن هي له، بينما الشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن هي له. رابعا شروط النكاح كلها صحيحة معتبرة، بينما الشروط في النكاح منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد على ما يأتي. إذن الشروط هذه، الفرق هذه، أولا قلنا أن شروط النكاح من وضع الشارع، مثل الولي هذا من الذي وضع؟ لا نكاح إلا بولي، من وضع الشارع. الشروط في النكاح من وضع العاقدين، كأن مثلا تشترط أن تسكن في بيت وحدها ونحو ذلك. كذلك أيضا شروط النكاح يتوقف على صحة النكاح، ما كان نكاح بلا ولي أو مثلا بلا شهود ولا إعلان لا يصح، بينما الشروط في النكاح لا يتوقف عليها صحة النكاح، يعني لو أن أحدا تزوج بدون شروط فالعقد صحيح. كذلك أيضا شروط النكاح لا يمكن إسقاطه، لو اتفق الزوجان على إسقاط مثلا شرط الولي فإن هذا لا يصح، لا يصح معه النكاح، بينما الشروط في النكاح يمكن إسقاطه. يمكن المرأة مثلا تشترط على الزوج شرطا ثم تتنازل عنه. كذلك أيضا شروط النكاح كلها صحيحة معتبرة، أما الشروط في النكاح فتقسم إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة على ما سيأتي تفصيله. هذه إذن هي أبرز الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. طيب أيضا قبل أن ندخل في الشروط عندنا قاعدة في الشروط في النكاح، وهي أن الأصل في جميع الشروط في العقود، في العقود عموما الصحة، الأصل في جميع الشروط في العقود الصحة حتى يقوم دليل على المنع، وذلك لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقد. من يذكر لنا بعض هذه الأدلة التي فيها الأمر بالوفاء بالعقد؟ نعم، لا من القرآن. نعم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا إلى غير ذلك من النصوص. هذا التأصيل مهم جدا. لماذا؟ لأننا إذا اختلفنا في شرط مثلا هل هو يعني صحيح أو غير صحيح، فالذي يطالب بالدليل على أنه غير صحيح، الذي يطالب الدليل هو الذي يقول غير صحيح، أما الذي يقول صحيح معه الأصل. فإذا يعني استفيد من هذا في معرفة الشروط يعني هل صحيحة أو فاسدة. فالأصل في الشروط صح، من قال إن هذا الشرط غير صحيح نقول ما الدليل، أما الذي يقول صحيح فمعه الأصل. طيب أيضا هنا مسألة وهي قبل أن ندخل في عبارة المؤلف، الشروط المعتبرة يقول الفقهاء هي ما كان في صلب العقد، ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبل العقد، أما ما كان بعد العقد فلا يكون لازما، لأن النكاح ليس فيه خيار. ومعظم شروط الناس اليوم هل هي في صلب العقد أو قبل العقد؟ ما معنى الصلب؟ صلب أثناء الإجابة والقبول، انتبه هذا هو المقصود بالصلب. فمعظم شروط الناس قبل العقد، في الصلب مثلا يقول زوجتك بنتي على أن تسكنها في بيت وحدها، على أن تكون وظيفتها لها، على أن تكون كذا، هذا معنى في الصلب. لكن عادة الناس أنهم يشترطون قبل، فيشترط مثلا قبل العقد كذا هذه الشروط ثم بعد ذلك يعقد النكاح، هي صحيحة إذا كانت قبل أو في الصلب صحيحة، أما لو كانت بعد فإنها غير لازمة، إنها غير لازمة. لو أنها مثلا عقد على امرأة ثم في اليوم الثاني طلب أهل المرأة أن يشترطوا شروطه وقلنا هذه الشروط فات محلها، تكون غير صحيحة وغير لازمة. طيب قال المؤلف رحمه الله وهو أي الشروط قسمان صحيح وفاسد، ثم المؤلف سيقسم الفاسد أيضا إلى قسمين، قسم يبطل النكاح وقسم لا يبطل النكاح وإنما يفسد الشرط فقط. نبدأ أولا بالشروط الصحيح. قال صحيح لازم للزوج. الشروط الصحيحة ضابطها هي ما لا ينافي مقتضى العقد ولم ينهى عنه الشرع أو يبطله، ما لا ينافي مقتضى العقد ولم يبطله الشرع أو ينهى عنه، هذه الشروط الصحيحة. ومثل المؤلف قال فليس له فكه، فليس له فكه يعني ليس للزوج ليس للزوج لزوم هذا العقد إلا بتوفية هذا الشرط. طيب معنى ذلك أن من لم يوف له هذا الشرط فله الخيار، وهنا قال فليس له فكه، بمعنى أنه لازم، بمعنى أنه لازم، فيثبت الخيار لمن لم يوفى له بالشرط. ولكن هنا قوله فليس له فكه يشعر بأنه يسن الوفاء بهذه الشروط ولا يجب، وإنما يكون لمن لم يوفى له بها الخيار، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أنه يسن الوفاء بها ولا يجب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجب الوفاء بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج، متفق عليه، لذلك رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة الله على الجميع. إذن هذه الشروط ولا إشكال في أن من لم يوفى له بها أن له الخيار، هذا متفق عليه، لكن من لم يوفي بهذا الشرط هل يأثم أو لا يأثم؟ فالمذهب أنه لا يأثم لأن الوفاء بهذه الشروط مستحب عنده، وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يأثم، لا بد أن يفي بهذه الشروط. ثم مثل المؤلف بأمثلة للشروط الصحيحة، قال كزيادة مهر، أن تشترط المرأة زيادة مهر، يعني يكون مثلا مهرها المهر في البلد مثلا 40,000، تشترط أن يكون المهر 60,000 مثلا، هذا شرط صحيح لها في غرض صحيح. أو نقد معين، اشترطت المرأة وليها مثلا أن يكون المهر بالدولار، قالوا ما نريده بالريال نريده بالدولار، هذا شرط صحيح. أو ألا يخرجها من دارها، فهذا أيضا شرط صحيح، مثلا يكون والداها بحاجة لها فتشترط على الزوج ألا يخرجها من دارها أو ألا يخرجها من بلدها، قال ألا يخرجها من دارها أو بلدها. وقد أخرج البيهقي ابن أبي شيبة أنه أتى رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر له أن امرأته شرطت دارها، قال وإني أريد أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال عمر لها شرطها، فقال الرجل إذن يطلقننا، فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا يعني أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بهذا، وآخره ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، قال قال البخاري قال عمر قال البخاري قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا إذن عمل به الصحابة رضي الله عنهم، هذا الشرط موجود وقضى به عمر رضي الله عنه. قال أو لا يتزوج عليها، يعني إذا شرطت المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها، هل هذا الشرط صحيح؟ نعم صحيح، هذا الشرط صحيح، لو علمت به النساء لا بادرنا إليه، فلأن للمرأة غرضا صحيحا في هذا الشرط، فإن كونها تعيش مع زوجها وحدها من أعظم مصالحها، ووجود ضرة لها مما يجعلها تتشارك معها في زوجها، ربما ينكد العيش عليها ونحو ذلك، فإذا هذا الشرط للمرأة فيه غرض صحيح، ولهذا عند عامة أهل العلم شرط صحيح. وأذكر أنني قابلت رجلا في دورة شرعية خارج المملكة فذكر لي أن امرأته شرطت عليه هذا الشرط ألا يتزوج عليه وأنه قد قبل بذلك. طيب لو أراد أن يتزوج فما هو الأثر المترتب على هذا الشرط؟ نعم لها الخيار، لها الخيار، وعلى المذهب لا يأثم لأنه يسن الوفاء بالشرط، لكن على قول شيخ الإسلام هنا يلزم الوفاء، يلزم الوفاء به. طيب، قال أو ألا يفرق بينها وبين أبويها، يعني اشترطت عليها أن تسكن مع أبويها أو يسكن أبواها معها، وقابل هذا الشرط هو شرط صحيح لها فيه غرض صحيح. أو أولادها، لها أولاد مثلا من زوج سابق وشرطت أن يعيش معها أولادها، وهذا من الشروط التي يكثر وقوعها، خاصة إذا كانت المرأة لها أولاد من زوج سابق تشترط على الزوج أن أولادها أو بعض أولادها يسكنون معه مثلا، هذا من الشروط الصحيحة. أو أن ترضع ولده، يكون لها ولد مثلا من زوج سابق وتشترط على الزوج الجديد أن ترضع هذا الولد، هذا من الشروط الصحيحة التي للمرأة فيها غرض صحيح. أو يطلق ضرتها، يعني إذا شرطت المرأة على الزوج أن يطلق ضرتها، فعلى كلام المؤلف هل هذا الشرط صحيح؟ على كلام المؤلف صحيح، على كلام المؤلف أنه شرط صحيح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. ولهذا نجد أن صاحب زاد المستقنع بدأ بهذا المثال لما تكلم عن الشروط في النكاح، بدأ بهذا المثال تمثيل الشروط الصحيحة، وقالوا لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد ولها فيه فائدة، لها فيه فائدة كبيرة، فإنها لا ترضى بأن تتزوج بهذا الرجل إلا إذا طلق ضرتها وانفردت به. والقول الثاني في المسألة أن هذا الشرط باطل، وذلك لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها، أو قال طلاق أختها، لفظ صحيح طلاق أختها، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. وأيضا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها. وهذه الأدلة الحديث كما ترون الصحيحين صريحة في النهي عن هذا الشرط، هذا فالقول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، وأن هذا الشرط شرط غير صحيح، بل لا يجوز تأثم المرأة بهذا الشرط لأنها في هذا الحديث النهي. وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامة في المغني، كذلك ابن القيم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وأكثر المحققين من أهل العلم على هذا. قال ابن القيم رحمه الله قال تضمن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها، وأنه لا يجب الوفاء به. طيب، إن قال قائل لماذا ابن القيم أورد هذا السؤال، فإن قيل فما الفرق بين هذا وبين اشتراط ألا يتزوج عليها؟ أورد المؤلف هذا حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة. ثم أجاب ابن القيم عن هذا السؤال، قيل للفرق بينهم أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها، ما ليس في اشتراط عدم نكاح يعني الجمع بينها وبين غيرها، في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها، وقد فرق النص بينهما فقياس أحدهما عن الآخر فاسد. إذن قول الصحيح أن اشتراط المرأة طلاق ضرتها أنه شرط فاسد لهذه الأحاديث. والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن المرأة التي تشترط طلاق ضرتها في ذلك تعد على هذه الضرة، وكما ذكر المقيم خراب لبيتها، شماتة لأعدائها، كسر لخاطرها، وإساءة عظيمة لها. وأما في اشتراطها ألا يتزوج عليها، هل هناك امرأة موجودة؟ ما في امرأة موجودة، هي تشترط أن تعيش وحدها وألا يتزوج عليها، فليس في ذلك إضرار بأحد أصلا. فرق عظيم بين المسألتين، فقياس إحدى المسألتين على الأخرى قياس فاسد كما قال ابن القيم، قياس مع الفارق. فإذا نقول إن هذا الشرط الذي مثل به المؤلف وهو أن تشترط طلاق ضرتها شرط غير صحيح على القول الراجح، بل قول الحنابلة في هذه المسألة قول ضعيف، وتمثيلهم لهذا من الشروط الصحيحة هذا يعني قول مرجوح ولا قياس مع النص، هذه المسألة ورد فيها نص ولا قياس مع النص. قال فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي، إذا لم يفي بهذا الشرط فإن لها الفسخ على التراخي، يعني لا يلزم أن يكون على الفور، ولا يسقط إلا بما يدل على رضاه، يعني لا يسقط هذا الشرط إلا إذا أسقطته إما بتصريح منها بالقول، ولهذا قال إلا بما يدل على رضاها من القول، يعني تقول أسقطت هذا الشرط، تقول هذا صراحة، أو تمكين مع العلم، أي علمها بعدم وفائه لهذا الشرط، فإذا مكنته من نفسها مع علمها بعدم الوفاء بهذا الشرط فيسقط هذا الشرط، يسقط هذا الشرط. فمثلا شرطت عليه أن لا يتزوج عليها فتزوج عليها، نقول لها الفسخ، فلو أنها صرحت وقالت أنا أسقطت هذا الشرط يسقط، لو أنها لم تصرح لكن مكنته من نفسها بعد علمها أيضا يسقط هذا الشرط، لأن تمكينها يدل على الرضا، يدل على رضاها بإسقاط هذا الشرط. نعم كيف فصوتي قول المؤلف ولا يسقط على هذا الشرط؟ نعم نعم لا المقصود الشرط، يعني لا يسقط هذا الشرط إلا بما يدل على رضاها بإسقاطه، هذا هو المقصود. طيب نريد أمثلة أخرى للشروط الصحيحة، من يمثل لنا أمثلة أخرى للشروط الصحيحة غير ما ذكر المؤلف؟ نعم ارفع صوتك. نعم تشترط إكمال الدراسة، هذا من الشروط الصحيحة. طيب نعم أن تشترط خادمة، نعم هذا شرط صحيح لها في غرض صحيح. نعم ارفع صوتك. أن يكون مثلا في مؤخر للمهر، نعم هذا صحيح. نعم الاستمرار في الوظيفة إلى آخره، المقصود أن ما كان لها فيه غرض صحيح فهو من الشروط الصحيحة إذا لم ينافي مقتضى العقد ولم ينهى عنه الشارع، أما إذا نافى مقتضى العقد أو نهى عنه الشارع فهو فاسد كما سيأتي. طيب ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني وهو القسم الفاسد، الشروط الفاسدة قسمها المؤلف إلى قسمين أو قال نوعين، نوع يبطل النكاح ونوع لا يبطله وإنما يبطل الشرط فقط. ابتدأ المؤلف بالنوع الأول وهو ما يبطل النكاح، وقسمه المؤلف أيضا إلى ثلاثة أنواع، الشغار والمحلل والمتعة، الشغار والمحلل والمتعة. بدأ أولا بالشغار، الشغار مثال للشروط الفاسدة التي تبطل العقد. قال وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، هذا هو تعريف الشغار، هذا الذي يسميه العلماء بالشغار. وسمي هذا النكاح شغارا قيل من الخلو، قال شغر المكان إذا خلى، قال مكان شاغر وظيفة شاغرة، وذلك لخلوه عن المهر. وقيل إنه سمي شغارا لقبحه تشبيها له برفع الكلب رجله ليبول، تشبيها له بهذا في القبح، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. وأما معنى الشغار فهو كما فسره المؤلف أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته. وقد ورد النهي عنه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه، هذا لفظ الصحيحين. من القائل والشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق؟ القائل قيل هو نافع، نافع مولى ابن عمر، لأن مالك رواه عن نافع عن ابن عمر، فالقائل والشغار هو هذا تفسير من نافع. إذن إذا زوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته فقلنا هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنه بهذا يعني بهذا الشرط قد طلب النكاح بفرج موليته وليس بماله، والله تعالى قال أن تبتغوا بأموالكم، فهذا قد ابتغى النكاح ليس بماله وإنما بفرج موليته. ولأنه عادت منفعة الصداق لغير المرأة وهو الولي، والأصل أن الصداق إنما يكون للولي، ولأنه الصداق أنه يكون للمرأة، نعم أصل الصداق أنه يكون للمرأة، نقول ولأنه عاد منفعة الصداق لغير المرأة وهو الولي، والأصل في الصداق أنه يكون للمرأة وليس للولي، ولأن فيه مخالفة للأمانة، كون هذا الإنسان إنما ينظر لمصلحته فقط ويزوج هذا الرجل ابنته كأنها سلعة من السلع على يزوجه الآخر ابنته، هذا فيه مخالفة لمقتضى الأمانة، وفيه امتهان للمرأة وإهانة لها، فكأن هذه المرأة أصبحت سلعة من السلع التي تتبادل بهذه الطريقة. لهذا فالشغار محرم في قول عامة أهل العلم. هذا إذا لم يكن بينهما صداق. أما إذا كان بينهما صداق، يعني زوجه هذا ابنته بشرط يزوجه الآخر ابنته، وسمى هذا لها صداقا وذاك سمى لها صداقا، هذا دفع مثلا لها 40,000 والآخر دفع 40,000، لكن الشرط موجود، قال ما أزوجك ابنتي إلا بشرط تزوجي ابنتك، ما أزوجك أختي إلا بشرط أن تزوجي أختك، لكن قالوا حتى نخرج من الشبهة كل يدفع صداق، فهل هذا يجوز أم لا؟ المؤلف يقول ولا مهر بينهما، فمفهوم كلام المؤلف أنه إذا وجد المهر فلا يكون صداق فلا يكون شغارا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. إذا المذهب عند الحنابلة أنه إذا سمي مهر لكل منهما فإن ذلك يصح ولا يكون شغارا. والقول الثاني في المسألة أنه لا يصح حتى لو سمي لكل منهما مهر ما دام الشرط موجودا، وهو رواية في المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا رحمه الله. ويدل لهذا القول أن العباس ابن عبد الله بن عباس، يعني ابن عبد الله بن عباس، أن العباس ابن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وسمي لكل منهما صداقا، فكتب معاوية إلى مروان وأمره أن يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر أخرجه أبو داود وأحمد وابن حبان بسند حسن. وقال أبو محمد بن حزم هذا معاوية بحضرة الصحابة، قال ذلك ولا يعرف له من الصحابة مخالفا. إذن هذا القول الثاني لعله هو القول الراجح والله أعلم، أنه حتى لو سمي صداق فإنه شغار ولا يجوز ما دام الشرط موجودا، لأن غالب من يفعل ذلك يعني يفعلون حيلة، يكون المهران متماثلين ويذهب هذا المهر ثم يذهب هذا المهر. ثم أيضا يعني اشتراط هذا الشرط كما ذكرنا فيه نوع امتهان للمرأة، وإنما ينبغي أن يكون هذا العقد مستقلا عن هذا العقد تماما بدون أي شرط. فإذا القول الصحيح أنه شغار حتى ولو سمي المهر. قال أو أن يجعل، أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة. يعني أحيانا بعض الناس يحتال إذا قيل له أن هذا شعار، أن هذا شغار، يجعل دراهم، يجعل صداقا دراهم معلومة، يقول إذا نسمي 1000 ريال مثلا، تدفع أنت 1000 ريال وأنا أدفع 1000 ريال. فهذا حتى عند الحنابلة يقولون أنه لا يجوز، لأنه حيلة على الشغار. وعلى القول الذي رجحناه لا يجوز أصلا حتى لو كانت الدراهم كثيرة، ما دام الشرط موجودا فلا يصح مثل هذا. نعم لا هو ظاهر السياق أن فيه شرط، ظاهر لأنها زوجها ابنته، عليه زوجها عبد الرحمن الحكم ابنته، لكن الذي فهم العباس أن ما دام الصداق موجود خرج عن صورة الشغار، فمعاوية أبطل هذا الفهم، قال لا حتى لو كان الصداق موجود ما دام الشرط موجودا فهذا هو الشغار، أما لو كان لا يوجد شرط هذا ليس شغار بإجماع العلماء، ما في إشكال. يعني لا مانع من أن تتزوج مثلا، تزوج الرجل الذي تزوج مثلا الرجل ابنتك ويزوجك ابنته من غير شرط، لا مانع، هذا عقد مستقل عن هذا تماما، هذا باتفاق العلماء، كلام في الشرط فقط. طيب هنا قال مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، قلنا إن هذا يعني على قول الراجح أنه لا يصح، وحتى على قول الحنابلة لا يصح لأنه حيلة على الشغار. قال أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها. انتقل المؤلف للكلام عن النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، وهو نكاح المتعة. نعم هو نكاح المحلل، الثالث هو متعة والثاني محلل. نعم الثاني نكاح المحلل، وهو أن يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها، هذا يسميه العلماء نكاح المحلل. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، رواه الترمذي والنسائي، قال الترمذي حديث حسن صحيح. وجاء في رواية ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالتيس المستعار، ولكن هذه الرواية علها الحافظ أبو زرعة قال إنها لا تصح، التيس المستعار، وقال إنها لا تصح. إذن إذا تزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها، قلنا هذا هو التحليل، قد أجمع العلماء على تحريمه وعلى أنه لا تحل به الزوجة. قال أو ينويه، يعني هنا زوجه قال بشرط أنه إذا أحلها طلقها، يعني هنا شرط عليه، قال أزوجك بشرط أنك إذا وطئتها تطلقها مباشرة، قلنا هذا هو التحليل المحرم. لكن ما شرط عليه هذا الشرط، إنسان مثلا رأى صديقا له طلق امرأته 3 طلقات ولها منه أولاد، فأشفق عليه وذهب ينوي التحليل، ذهب تزوج بهذه المرأة قاصدا بذلك التحليل ثم يطلقها، فهنا أيضا هذا لا يجوز، هذا معنى قوله أو ينويه. ويدل لذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته 3 فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة بينهما ليحلها لأخيه. فقال ابن عمر لا إلا نكاح رغبة، لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي بإسناد صحيح. فإذا لا بد أن يكون من ينكحها نكاح رغبة، أما أن ينكحها إشفاقا على أخيه ليحللها له فإن هذا أيضا داخل في التحليل المحرم، وهذا معنى قوله أو ينويه بقلبه أو يتفق عليه قبل العقد، هذا من باب أولى. إذا اتفق عليه قبل العقد من باب أولى. فإذا إذا حصل اتفاق أو نك أو أنه تزوجها بشرط أنه إذا حل طلقها أو نواها المتزوج بقلبه نوى التحليل، فهذا كله داخل في صور التحليل. لكن ثمة صورة أخرى أجازها كثير من الفقهاء، وهي ذكرها الموفق القدامى في المغني. قال الموفق رحمه الله: إن قصدت المرأة أو وليها التحليل دون الزوج لم يؤثر ذلك في العقد. قال أحمد: لحديث أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ما وجه دلالة هذا الحديث على أن المرأة إذا قصدت لم يضر؟ أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ وجه الدلالة؟ نعم، لكن ما وجه الدلالة على أن القصد إذا وجد من المرأة لا يضر؟ نعم، أي نعم، يعني نكحت رفاعة لأجل أن تحل لرفاعة، لأجل أن يحللها رفاعة، ثم لأجل أن يحللها عبد الرحمن بن الزبير ثم ترجع لرفاعة. فهي إذن يعني تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير لأجل أن يحللها ثم يطلقها وترجع لرفاعة، ولهذا قال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة. وقال: ونية المرأة ليست بشيء، ونية المرأة من كلام الموفق ليست بشيء، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، ورد بهذا اللفظ ورد لعن رسول الله، لكن رواية لعن رسول الله أصح، لأن العقد إنما يبطل بنية، نعم، ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج، يعني يقول إنما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له، ولم يذكر المرأة، إنما ذكر المحلل فقط والمحلل له، الزوج الجديد والزوج السابق. قال: ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج لأنه الذي إليه المفارقة والإمساك، وأما المرأة فلا تملك رفع العقد، وأما المرأة فلا تملك رفع العقد، فوجود نيتها وعدمها سواء. ولهذا أخذوا من هذا ضابطا فقهيا ذكره صاحب منار السبيل وغيره، قالوا: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. فالمرأة ليس بيدها الفرقة ولذلك لا أثر لنيتها، وهذا الذي قاله موفق متجه، وإن كانت المسألة فيها خلاف ليست محل إجماع من أهل العلم من قال إن نية المرأة مؤثرة، لكن هذه الأدلة التي ذكرها أدلة قوية، حديث رفاعة أو تريد أن ترجع رفاعة، وإن كان ليس صريحا احتمل أنها أرادت أن ترجع رفاعة بعد أن تزوجها ورأت الفرق بين رفاعة بين عبد الرحمن الزبير وبين رفاعة، لكن الإمام أحمد استدل بيحتج بهذا. وأيضا لأن الوعيد لعن المحلل ومحلل له فقط ولم تدخل المرأة، أيضا المرأة ليس بيدها شيء، حتى لو أرادت أن ترجع فالعصمة ليست بيدها، المفارقة بيد الزوج. فحتى لو أن المرأة مثلا نوى ذلك يعني الزوج هو الذي بيده العصمة. ولهذا قالوا لنية المرأة أو وليها أنها غير مؤثرة، غير مؤثرة. نعم، لا الزوج ما يجوز هنا، إذا وجد نية من الزوج ما يجوز، لعن المحلل ومحلل له، محلل هو الزوج، محلل له هو الزوج، والمحلل الزوج الجديد. إذا حصل مواطئ خلاص هي لا تجوز. نعم كلام، نعم في الإثم تأثم، يعني لو أرادت مثلا أن تفعل هذا لا نقول أن هذا يعني يجوز، هذا تأثم به، لأن تطلب الطلاق من غير ما بأس، هذا يعني جانب، وتسيء العشرة أيضا لهذا الزوج الجديد، ويعني في اعتداء، نوع اعتداء عليه. لكن بحيث صحة العقد، العقد صحيح لا يؤثر في صحة العقد، لا يؤثر هذا في صحة العقد. فإذا كانت النية من المرأة لا يضر الكلام، إذا كان من نية الزوج الجديد أو الزوج السابق، محلل ومحلل له، هذا هو الذي ورد فيه النهي فقط دون المرأة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله، انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن نكاح المتعة. قال أو يتزوجها إلى مدة أو بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا، وهذا الذي يسميه العلماء بنكاح المتعة. ونكاح المتعة محرم، وقد جاء في حديث سبرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، رواه مسلم. وروي عن ابن عباس أنه خالف في ذلك، أنه جاز نكاح المتعة للضرورة، لكن روي أنه رجع، أنه رجع لما قيل له إن الشعراء قد أخذوا بقولك وأصبحوا يتغنون به، فرجع عن هذا القول. فعامة أهل السنة على تحريم نكاح المتعة، وأما الشيعة فيرون نكاح المتعة كما هو معلوم من مذهبهم على اختلاف طوائفهم، يرون جواز نكاح المتعة. ونقول عامة أهل السنة يرون التحريم. إذن توقيت النكاح بوقت محدد هذا هو نكاح المتعة، أو بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا أيضا هو في معنى نكاح المتعة، أو ينويه يعني ينوي الطلاق بقلبه ومثل ذلك، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، وما يسميه الفقهاء النكاح بنية الطلاق. نكاح بنية الطلاق يرى المؤلف أنه لا يصح ولا يجوز، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من أجاز النكاح بنية الطلاق، والموفق بن قدامة رحمه الله نسب القول بصحته لعامة أهل العلم، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم أرى أحدا من أصحابنا يعني الحنابلة ذكر أنه لا بأس به تصريحا إلا أبو محمد يعني ابن قدامة. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من صححه وكما ذكرنا عن الموفق القدامى رحمه الله، وشيخ الإسلام اختلف كلامه، فمرة قال بهذا ومرة قال بهذا. واشتهر أيضا عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه كان يقول بصحته وجوازه، قالوا لأن النية غير مؤثرة في العقد، فإن الإنسان قد يتزوج المرأة بنية طلاقها ثم يرغب فيها فلا يطلقها، ولأن التأبيد في النكاح ليس مطلوبا كما قال ابن العربي، يقول يعني لو قلنا بأن لا بد الإنسان أن ينوي التأبيد لشابهنا بذلك النصارى الذين لا يرون إباحة النكاح. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجوز النكاح بنية الطلاق، وهذا قد أقره مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي هو القول الذي مشى عليه المؤلف، وذلك قد سئل الإمام أحمد عن نكاح بنية الطلاق قال هو شبيه بالمتعة لا حتى يتزوجها على أنها امرأته، حتى يتزوجها على أنها امرأته. ومن تزوج بنية الطلاق فلا يخلو، يعني هذا من توجيه هذا القول، قالوا إن من تزوج بنية الطلاق فلا يخلو، إما أن تعلم المرأة ووليها بذلك أو لا يعلمان. فإن علمت المرأة ووليها بذلك فهذا هو نكاح المتعة المجمع على تحريمه، وإن لم تعلم المرأة ولا وليها بذلك فيكون هذا الزوج غاشا لهما، لأن أي امرأة سوية لا ترضى بأن رجلا يتزوجها بنية طلاقها، وهكذا الولي أيضا. وإذا علمت المرأة بعد ذلك رأت أن هذا الزوج قد غشها وقد تزوجها بنية الطلاق، بل أساء لها إساءة عظيمة، ويرون أنه مخادع وأنه خائن بهذا التصرف. والقول الثاني هو والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وأنه لا يجوز النكاح بنية الطلاق. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول لولا مسألة الغش لقلت بجوازه، لأن النية غير مؤثرة إلا من جهة الغش فقط، إلا من جهة الغش، وإلا هو نكاح مكتمل الأركان والشروط، لكن الغش فقط هو الذي جعلنا نقول بعدم جوازه. ثم إنه في الوقت الحاضر أسيء يعني استخدام هذا النكاح، حتى جعل ستارا للزنا، بل بعضهم يسمي مثل هذا يعني نوع من الزنا المقنن. وأذكر أن هذه المسألة لما نوقشت في المجمع الفقهي كنت حاضرا تلك الجلسة، قال أحد المشايخ أنه كان يقول بالجواز، يقول فلما ذهبت إلى إحدى الدول فعندما نزلت بالمطار استقبلني رجل ومعه عدة كروت، كرت أحمر يعني زنا، وكرت أخضر وكرت أصفر، فهذا نكاح دائم وهذا نكاح بنية الطلاق. يقول يعني لما رأيت الواقع ورأيت أن بعض الناس يأخذ يعني هذا على أنه نكاح ثم يتزوج عدة نساء في سفرة واحدة، رأيت أنه يترتب على ذلك مفاسد عظيمة، فرجعت عن هذا القول وأفتيت بتحريمه. فلا شك أنه قد يسيء استخدام يعني فتوى من أجاز النكاح بنية الطلاق. من أجاز النكاح بنية الطلاق من الفقهاء السابقين يقصدون رجلا غريبا في بلد، والناس كانوا يغتربون في السابق، يبقون سنين، يبقون ما يعني من 4 سنين إلى 10 سنين يبقون في البلد لأجل كسب لقمة العيش والاغتراب، فيحتاج الرجل إلى الزواج، وهو يعلم من نيته أن هذه المرأة لن ترجع معه إلى بلده لبعد مكانه وبعد بلده، فينوي طلاقها بعد مدة. هذا هو الذي أجازها يعني بعض الفقهاء. أما الموجود الآن في بعض الدول هذا في الحقيقة هو أشبه بالزنا المقنن، هذا لا يمكن أن تجيز مثل هذا الشريعة، أن الإنسان يتنقل بين عدد من النساء باسم النكاح، فيطلق يتزوج ثم يطلق، يتزوج اليوم وغدا يطلق ثم يتزوج الثانية ثم وهكذا، فيجعل هذا النكاح الذي سماه الله ميثاقا غليظا يجعله يعني محلا للعب والهزل، هذا لا ترد الشريعة بجواز مثل هذا. فإذن الصواب في النكاح بنية الطلاق قلنا أنه محرم لما فيه من الغش. قال أو يعلق نكاحها، انتقل المؤلف الكلام عن النكاح المعلق ومثل له، قال كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، وهذا تعليق محض، أو إن رضيت أمها، وهذا تعليق بفعل الغير، أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها، وهذا أيضا تعليق بفعل الغير. فيقولون أنه لا يصح التعليق في النكاح، وذلك لأنه قالوا عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل. وإن قلنا بجواز التعليق في البيوع إلا أنه في النكاح لا ينبغي القول بجواز التعليق، لأن النكاح عقد عظيم سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، فينبغي أن يحترم هذا العقد وأن يصان وأن يعظم. ولذلك القول بعدم صحة تعليقه قول متجه، فما المانع من أن هذا إذا ينتظر إلى أن يأتي رأس الشهر ويزوجه، لا داعي لهذا التعليق، لأن هذا عقد نكاح يترتب عليه مصير أسرة، يترتب عليه أولاد، يترتب عليه أمور عظيمة، فلا يجعل يعني يستهان به بهذه الطريقة إذا جاء رأس الشهر زوجتك أو رضيت أمها أو نحو ذلك. فإذا القول الذي قرره المؤلف، وإن كانت المسألة فيها خلاف، لكن القول الذي قرره المؤلف قول متجه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله، لعل الأسئلة نؤجلها إلى آخر الدرس بس حتى يعني ما نؤخر الإخوة، ننتهي من عبارة المؤلف. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للشروط الفاسدة غير المفسدة للعقد. قال: الثاني لا يبطله، يعني من الشروط الفاسدة التي يفسد معها الشرط دون العقد. ومثل المؤلف لهذا القسم بأمثلة أو لهذا النوع بأمثلة. قال: كأن يشترط ألا مهر لها، يشترط الزوج على المرأة ألا مهر لها، فيرى المؤلف أن العقد صحيح وأن الشرط فاسد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه إن شرط ألا مهر لها فإن العقد فاسد، قد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا يلحق هذا على رأي شيخ الإسلام بالقسم الأول. دليله قال: لأن الله عز وجل يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم، فقيد النكاح بابتغاء المال. ولأن الله تعالى ذكر فيما أحل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن تهب له المرأة نفسه، وأن هذا ذكره الله تعالى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فذكر الله عز وجل هذا الحكم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام من خصوصيته أو خصوصياته أن يجوز أن المرأة تهب نفسها له بدون مهر، وذكر الله تعالى أن هذا خاص له خالصة لك من دون المؤمنين. وإذا قلنا بصحة النكاح بشرط انتفاء المهر لكان هذا هبة، لأجزنا أن تهب المرأة نفسه لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخالف ظاهر الآية. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج الرجل الذي طلب منه أن يزوجه الواهبة نفسها إلا بمهر، حتى قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فلما لم يجد قال: أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: زوجتك بما معك من القرآن. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها إياه بدون مهر، ودل ذلك على أن المهر لا بد منه. فإذا والقول الراجح هو القول الثاني، هو أن هذا الشرط شرط فاسد مفسد للعقد. وبذلك يعلم خطأ بعض الناس الذين عندما يخطب منهم خاطب وكفر يقول: نزوجك إياها بدون مهر، ما يحتاج مهر. هذا غلط، هذا شرط فاسد. وإنما يمكن صحح ذلك، يقولون: لا نأخذ منك إلا مهرا قليلا، فيخففون عن المهر، لكن أن يسقطوا عن المهر هذا غير صحيح، لا بد من المهر في النكاح. المثال الثاني قال: أو لا نفقة، يعني لها، يشترط أنه ليس لها نفقة. وهذا يحصل أكثر ما يحصل فيما يسمى بزواج المسيار. زواج المسيار هو زواج صحيح لأنه مكتمل الأركان والشروط هو بولي وبشهود وبمهر، مكتمل الأركان والشروط، إلا أنه يعني المرأة تنازلت فيها عن بعض حقوقها، وتسميته بالمسيار هي التي جعلت بعض الناس يعني ينتقد هذا النوع من الزواج، وإلا كان معروفا من قديم الزمان، لكن ما كانوا يسمونها بالمسيار، هو موجود من قديم، وإن كان غير مقبول من الناحية الاجتماعية، قد يكون غير مقبول، لكن ليس كل زواج غير مقبول من الناحية الاجتماعية يكون غير صحيح من الناحية الشرعية. رأيت مثلا زواج الرجل بخادمته قد يكون غير مقبول، أو زواج المرأة بسائقها، لو اكتملت أركان والشروط من الناحية الشرعية صحيح، قد يكون غير مقبول من الناحية الاجتماعية. هكذا أيضا ما يسمى بنكاح زواج المسيار، ما دام أنه مكتمل الأركان والشروط وتنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها فهو صحيح، وإن كان قد يكون غير مقبول من الناحية الاجتماعية. فكثيرا ما يحصل في ما يسمى زواج المسيار أن الرجل يشترط على المرأة لا نفقة لها، فيقول المؤلف أن هذا الشرط شرط غير صحيح. طيب لماذا غير صحيح؟ لأنه مخالف لمقتضى العقد، فإن مقتضى عقد النكاح أن الرجل ينفق على امرأته ما دام متمكنا من الاستمتاع بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال هذا في حجة الوداع. ولأن المرأة أيضا أسقطت حقا قبل ثبوته، فإنه إنما يثبت لها بعد النكاح، يثبت حقها في النفقة بعد النكاح، فكونها تسقط حقا قبل ثبوته غير معتبر. ولهذا لو أن رجلا تزوج امرأة على ألا نفقة لها فلها أن تطالب بالنفقة، لأن العقد صحيح والشرط فاسد. قال: أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها، فيكون هذا الشرط شرطا فاسدا، يكون هذا الشرط شرطا فاسدا ولكن العقد صحيح. يعني أراد هذا الرجل أن يتزوج امرأة وله امرأة أخرى، فاشترطت له أن يبقى عندها مثلا يومين وعند ضرتها يوما واحدا، هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تشترط المرأة طلاق أختها، أن تسأل المرأة طلاق أختها، وهذا فيه نوع من التعدي على أختها، فمثل هذا إذن لا يجوز، هذا الشرط شرط غير صحيح. قال: أو أقل. كيف أو أقل؟ من يصور لنا المسألة؟ يعني كون المرأة تشترط أن يقسم لها أكثر من ضرتها هذا واضح، كيف يعني تشترط أقل من ضرتها؟ نعم، لا، المرأة تشترط، نعم، لكن لماذا المرأة تشترط أقل من ضرتها؟ نعم نعم لكن المرأة هي نفسها الآن تشترط على الزوج أن يعني أقل من ضرتها، تقول هي لها يومين ولا لي يوم. نعم نعم نعم، هو نقول هذا قد تكون ظروف المرأة، ظروف المرأة يعني أنها مثلا مشغولة بوالديها أو بوظيفتها، تكون مثلا يعني في الطب أو طبيبة مثلا وعندها مناوبات مثلا، يعني هذا متصور، فتشترط على الزوج أن لها أقل من ضرتها، ما تريد أن يعني لها يوم ولضرتها يوم. فيقول المؤلف أن هذا الشرط شرط غير صحيح. والقول الثاني في المسألة أن المرأة إذا اشترطت أقل من ضرتها، طبعا هنا قول المؤلف أن الشرط غير صحيح، قال: لأن في ذلك إسقاطا لحق الزوج. والقول الثاني في المسألة أن هذا الشرط صحيح، ويدل لذلك أن سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة، وقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأيضا هي قد أسقطت حقها برضاها، والزوج أسقط حقه برضاه لأنه رضي بهذا الشرط، فإنه رضي بهذا الشرط. وهذا هو القول الراجح، أن المرأة إذا اشترطت أقل من ضرتها أن هذا الشرط شرط صحيح، مع أن هذا من المسائل النادرة، بل تكاد تكون مفترضة، يعني لا يكاد يوجد امرأة تشترط أقل من ضرتها، يشترط أكثر من ضررته هذا يمكن، لكن أقل هذا يعني يندر إن لم يكن مفترضا. قال أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشر. يعني هذا مثال الشروط الفاسدة غير المفسدة. هذا الرجل يريد أن يتزوج امرأة ثم إنه اشترط في العقد قال إن طلقتك ترجعون علي المهر، يرجع عليها بما أنفق، هذا الشرط غير صحيح، لأن المرأة تستحق المهر بالدخول عليها، يستقر يستحق بالعقد عليها ويستقر بالدخول، فيكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد فلا يصح، لكن العقد صحيح. ثم انتقل المؤلف للكلام عن شروط أخرى. قال فصل وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار، ذلك لكونه قد غرر، فإن المسلمة أعلى من الكتابية. أو شرطها ذكرا أو جميلة أو نسيبة يعني فاختل الشرط فله الخيار. أو شرط نفي عيب، كان تكون مثلا من أسرة الصمم فيها كثير أو الخرس، اشترط ألا تكون صماء أو ألا تكون خرساء، ثم بعد ذلك تبين أنها صماء وأنها خرساء فله الخيار. قال فبانت بخلافه فله الخيار، وذلك لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت. وحينئذ انفسخ فإنه يعاد له المهر إذا كان قبل الدخول، أما إذا كان بعد الدخول فإنه يرجع بالمهر على من غره. هذه إن شاء الله ستأتينا المسألة بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله باب عيوب النكاح. لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى، لأنها زيادة خير، لو شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له، لأن المسلمة أعلى من الكتابية. قال ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فله الخيار، لأن الحرية أعلى من الرق، فإذا تزوجت رجل على أنه حر فبان عبدا فله الخيار، إما أن تبقى معه أو أن تطلب الفسخ. وهكذا أيضا لو شرطت، قال وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها، يعني إن كان شرطت أمرا غير الشرط السابق رجل على أنه حر فبان عبدا، شرطت صفة أخرى كان تشترط أن يكون الزوج شابا أو تشترط أن يكون الزوج نسيبا أو جميلا أو نحو ذلك فبان أقل، يعني هذه امرأة قيل لها سنزوجك بفلان قالت بشرط أن يكون شابا، فلما دخل بها إذا هو كبير في السن قد جاوز 60 من عمره، فالمؤلف يقول فلا فسخ لها. لماذا؟ قالوا لأن هذه من الأمور التي تراد في المرأة دون الرجل. والقول الثاني في المسألة أن لها الفسخ، وهذا هو القول الصحيح أن لها الفسخ، بل ربما نقول إنها أولى بالفسخ من الزوج، لأن الزوج بيده الطلاق، يمكنه التخلص يعني من هذه المرأة إذا لم يوفى له بهذا الشرط أو بالطلاق مثلا، يعني له مخرج آخر غير الفسخ، بينما المرأة فليس لها مخرج سوى الفسخ، فربما يعني نقول هي أولى بذلك من الزوج. الصحيح إذن أنها إن شرطت في الزوج صفة فبانت أقل، الصحيح أن لها الفسخ. قال وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم حاكم. إذا عتقت وزوجها رقيق فإن لها الخيار، وهذا قد دلت له السنة كما في قصة بريرة في الصحيحين، كانت بريرة تحت مغيث وكان عبدا، ثم إنها كاتبت أسيادها وأعانت عائشة رضي الله عنها، فلما عتقت كان لها الخيار فأرادت الفسخ، وزوجها مغيث كان يحبها حبا شديدا، فذهب يبكي في الطرقات يسيل دمعه على خديه، فأبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بهذا، قال أن هذا هو شأن مغيث، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بريرة وأشار عليها وقال هو زوجك وهو يحبك، فقالت يا رسول الله تأمر أم تشير؟ قال بل أشير. قالت لا حاجة لي به. فكان يعني أمرهما عجبا، هو يحبها محبة شديدة ويتكرهه كراهية شديدة، لكن لله الحكمة في هذا. فاستدل بهذا هذه القصة العلماء على أن المرأة إذا كانت إذا عتقت تحت وزوجها لا زال رقيقا فإن لها الخيار بغير حكم حاكم، وحكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا. قال فإن أمكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها يعني بطأ فيبطل خياره، حتى لو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خياره. وقد جاء في سنة أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة بريرة إن قربك فلا خيار لك، لكن هذه الرواية ضعيفة من جهة الإسناد. ولقول ابن عمر لها الخيار ما لم يمسها، لها الخيار ما لم يمسها. وهذا الأثر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه تسمى سلسلة ذهبية، رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر قال لها الخيار ما لم يمسها، فدل ذلك على أن لها الخيار بشرط ألا يمسها، لا بمباشرة ولا بقبلة ولا بتمكين من وط، فإن فعلت بطل خيارها. لكن المؤلف يقول حتى مع الجهل، حتى لو جهلت عتقه فيبطل الخيار، وحتى لو جهلت أن لها الفسخ يبطل الخيار. ولكن في هذه المسألة الأخيرة قال أبو الخطاب إن جهلت ذلك لا يبطل الخيار، لأن تمكينها مع الجهل لا يدل على رضاه. وهذا القول هو الراجح، قول أبو الخطاب هو القول الراجح في المسألة، أنه مع الجهل لا يبطل الخيار، لكن مع العلم يبطل الخيار. ونقف عند باب حكم العيوب في النكاح. أذكر بأن الدرس القادم ليس يعني الأسبوع القادم ليس فيه درس، توقف الدرس الأسبوع القادم، ونستأنف الدرس الأسبوع بعد القادم إن شاء الله تعالى. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة، نبدأ أول مسألة مكتوبة. نعم. هذا يقول ما حكم ما يسمى بالزواج العرفي؟ الزواج العرفي له صورتان. الصورة الأولى أن يقصد به الزواج غير المسجل رسميا، هذا يسمى في بعض البلدان الزواج غير المسجل رسميا يسمى زواج عرفي، فيكون نكاحا بولي بشهود وبمهر، يعني مكتمل الأركان والشروط، لكنه لم يسجل في وثائق رسمية. هذا حكمه من الناحية الشرعية أنه صحيح، حكمه صحيح. النوع الثاني الزواج العرفي موجود في بعض الدول أنه يكون بدون ولي، وأن المرأة تزوج نفسها شابا تعرفت عليه وتزوجها زواجا عرفيا، وهذا نكاح باطل، النكاح بدون ولي باطل كما سبق وشرحنا. أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإذا هو يختلف يعني باختلاف المقصود به من بلد لآخر، لكن هو لا يخرج عن هاتين الصورتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح أن يقال أن من الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح أن شروط النكاح محصورة والشروط في النكاح ليست محصورة؟ نعم، هذا يصح أن يكون أيضا من الفروق. نعم، هذا من الأخ يعني جزاه الله خيرا. شروط النكاح محصورة على خلاف فيها بين أهل العلم، لكنها في النهاية تؤول الحصر، أما شروط في النكاح فغير محصورة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كيف يصبح عند الحنابلة في القسم الصحيح من الشروط في القسم الصحيح من الشروط استحباب الوفاء به، ثم يقولون للمرأة الفسق على التراخي، ألا يعد هذا تناقضا؟ نعم، هو لا يعد تناقضا، لأنهم يقولون فائدة الشرط أن للمرأة الخيار، للمرأة الخيار، لكن هم يقولون لا يجب الوفاء به وإنما يستحب، لأن لو قلنا بوجوب الوفاء به فمعنى ذلك أننا سنمنعه مما أباحه الله له، إذا شرطت لا يتزوج عليها لماذا نمنعه من أن يتزوج عليها؟ الله تعالى أباح له النساء إلى أربع، هذه وجهة الحنابلة، فيقول لا نستطيع أن نحرم عليه شيئا أباحه الله تعالى بمقتضى الشرط فقط، لكن يثبت أثر الشرط في الخيار، فإنه إذا لم يوفى بهذا الشرط فله الخيار، وليس تناقضهم، ينظرون لها من هذه الناحية. وقولهم قوي في هذه المسألة، قول الحنابلة قوي، ويظهر أثر ذلك مثلا في مسألة إذا شرطت عليه ألا يتزوج عليها، على القول الثاني بوجوب الوفاء نقول لو تزوج عليه يأثم، هذا فيه إشكال، كيف يأثم؟ الله تعالى باح لها تعدد. على قول الحنابلة يقول لا يأثم، لكن هي تستفيد من الشرط في أن لها الخيار، فهو حقيقة يعني قول له قوته وليس فيه تناقضا، وإنما هو مضطرد، وهم يعني إنما لم يقولوا بالوجوب خشية من هذه اللوازم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا تزوج رجل امرأة مطلقة زواجا عن رغبة، ثم بعد وطئها أراد أن يطلقها شفقة بها لكي ترجع إلى زوجها الأول، فهل يجوز هذا؟ نعم يصح، إذا كان عند العقد نكاح رغبة ثم بدا له أن يطلقها فلا بأس، المهم أنه عند العقد يكون نكاح رغبة، فإذا طرأ على ذلك ما طرأ لا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ذكر المؤلف بأن الزوجة يسقط حقها في شرطها إذا مكنته من نفسها، وعللنا لذلك بأنه دليل على رضاها، لكن لا يلزم من التمكين لنفسها رضاها، فقد تمكنه من نفسها وهي غير راضية، فهل يمكن أن يرجع في هذا إلى العرف؟ الأصل أن المرأة لا تمكن الزوج نفسها إلا وهي قد رضيت على الشرط، أما إذا أكرهها فهنا يعني لا يسقط حقها، لكن إذا أمكنته من نفسها راضية فمعنى ذلك أنها أسقطت حقها، فإذا أرادت أن تمسك بشرطها لا تمكنه من نفسها، وإنما تطلب الفسخ مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم أن للمرأة مطالبة بالنفقة ولو أسقطتها في العقد، لأنه حق سقط قبل ثبوته فلا يعتبر إسقاطه، أفلا نأخذ بهذا التعليل أيضا في من اشترطت القسم الأقل، فكيف نعتبر هذا الإسقاط منها وهو قبل ثبوت الحق، وما الفرق أثابكم الله؟ نعم، هي إذا أسقطت النفقة فيقولون إن النفقة هي من مقتضى العقد، مقتضى العقد أن ينفق له، ينفق عليها، فإذا أسقطت ذلك قد أسقطت هذا الأمر الذي هو من مقتضى العقد، وأسقطته قبل أن يثبت لها، وحينئذ فهذا الشرط غير صحيح. أما إذا شرطت أقل، شرطت أن يكون الزوج عندها أقل، فيقولون هذا شرطت أمرا لها فيه مصلحة، لها فيه مصلحة، فيصح بناء على قول الراجح، وإلا عند الحنابلة يكون فاسدا. إشكال آخر يقول أيضا هي لم يثبت لها بعد، يعني القسم لم يثبت لها بعد، لكن نقول إن المرأة التي لها يعني ضرائر لها وضع خاص يختلف عن غيرها، فالنفقة لكل امرأة واجبة لكل امرأة، أما المرأة التي لها يعني ضرائر فلها وضع خاص بالنسبة للمبيت والقسم، ولذلك إذا أسقطت هذا يعني قبل العقد وكان شرطت عليه أقل فيسقط هذا، باعتبار كما ذكرنا أن هذا له وضع خاص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رجحتم جواز نكاح المسيار ثم رجحتم بطلان اشتراط إسقاط النفقة، أليس بين ذلك تعارض لأنه يلزم من نكاح المسيار إسقاط النفقة؟ ليه لا يلزم، لا يلزم من نكاح المسيار إسقاط النفقة، المرأة إذا أسقطت حقها برضاها يسقط حتى بغير المسيار، افترض أن رجل زوج امرأة وهي مثلا موظفة فأسقطت حقها لم تطالب بحقها بالنفقة يسقط، كذلك أيضا في ما يسمى بالمسيار الكلام إذا طالبت لا يسقط حقها بالنفقة، أما إذا أسقطت حقها فيسقط، فإذا طالبت بالنفقة فإنه لا يسقط حقها في النفقة، بل حتى قال الفقهاء ذهبوا إلى ما هو أبعد من هذا، قالوا حتى لو أسقطت حقها في النفقة بعد النكاح بعد الزواج ثم تراجعت فلها ذلك، قالوا لأن النفقة من الأشياء التي تتجدد يوما في يوما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما الحكم فيما لو تزوج رجل وفي نيته التحليل ثم رغب في المرأة وأعرض عن التحليل، وكذا من تزوج بنية الطلاق ثم رغب في المرأة، هل يبطل العقد في كلا الصورتين؟ أما في الصورة الأولى إذا تزوجها بنية التحليل ثم رغب فلا بد من تجديد النكاح لأن العقد فاسد، لا بد من تجديد عقد النكاح، وأما في الصورة الثانية فإذا رغب فيها لا يحتاج لتجديد عقد النكاح، لأن النكاح صحيح لكن مع الإثم، فإن النكاح مكتمل الأركان والشروط، وإنما قلنا بعدم جوازه لما فيه من الغش فقط، وإلا هو نكاح صحيح. ففرق بين المسألتين. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا، يقول بأنه يريد الذهاب إلى جدة وأخذ عمرة، ويقول أنا مضطر للذهاب إلى جدة أولا، فهل أحرم من جدة؟ الأفضل أن يحرم في الطائرة عند محاذاة الميقات، إن كان يريد أن يذهب الطائرة عند محاذاة الميقات أو عند محاذاة الميقات عموما، ثم يذهب لجدة يبقى بإحرامه، أو يذهب لمكة ويعود لجدة. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن يذهب إلى جدة بثيابه لا ينوي شيئا، وإذا انتهى غرضه يرجع للميقات ويحرم منه. وفي كلتا الحالتين لا بد من أن يكون الإحرام من الميقات. نعم الله إليكم. يقول إذا كان والإخبار بما يسر ويفرح، فكيف يكون تفسير قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم؟ الأصل في البشارة أنه الإخبار بما يسر، لكن قد تكون البشارة بغير ذلك على خلاف الأصل، كما في قول الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، وكما في حديث إذا مررت بقبر الكافر فبشره بالنار، وإن كان فيه ضعف. فقد يقولون أن هذا من الأساليب التي قد تستخدم في أيضا في العذاب، يعني في التبشير بالعذاب. فلكن الأصل أنها الإخبار بما يسر، هذا هو الأصل، لكن قد يعني من باب التهكم أن يبشر الإنسان بما يسوءه على سبيل التهكم، ولذلك بشرهم بعذاب أليم يعني على سبيل التهكم. ولذلك تجد الناس حتى في أساليبهم، يعني إذا أراد الإنسان يتهكم بآخر يقول بشره بكذا، بشره بأنه سيحصل له كذا، فهذا من أساليب حتى يعني موجودة بين الناس القائمة. نعم طيب نأخذ أسئلة الشفاهية. نعم تفضل. لا يكون العقد فاسد إذا كان وقت العقد لا مهر، اشترطوا ألا مهر فالعقد فاسد، بخلاف ما إذا لم يذكر المهر. انتبهوا يا أخوان، إذا تم العقد ولم يذكر المهر فالعقد صحيح ويكون لها مهر المثل. فرق بين مسألتين، لكن كلامه هنا اشترطوا، كتب العقد واشترط ألا مهر لها، فهنا لا يصح، لابد من تجديد عقد النكاح مرة أخرى. على القول الراجح، نعم على القول الراجح العقد أصلا فاسد، لابد من تجديد العقد. نعم نعم المرأة، القول الصحيح أو المسألة خلافية، القول الراجح أنه يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها، الضابط أن يكون مستحقا للزكاة، أن يكون فقيرا، إذا كان مستحقا للزكاة جاز لها. قصة امرأة بن مسعود، قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة، قال لما سألته استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فأفتها بأنها يجوز، ولما أيضا سألته عن أن تدفع يعني زكاة الأيتام في حجرها قال صدقة وصلة، ودل ذلك على أنه يجوز، لكن بشرط أن يكون من المستحقين للزكاة، بخلاف العكس، بخلاف الزوج ليس له أن يدفع الزكاة لزوجته. نعم نعم هو ما كان مبطلا للنكاح إذا كان منافيا لمقتضى العقد، أو يقولون نهى عنه الشارع أو أبطله الشارع. فمثلا أبطله الشارع مثل الشغار، مثل المتعة، مثل التحليل، أو منافيا لمقتضى العقد على رأي شيخ الإسلام المهر، يقول أنه ينافي مقتضى العقد، مقتضى العقد أن يكون لها مهر. فإذا لم يكن منافيا لمقتضى العقد ويعني لم يرد النهي عنه صراحة فيكون فاسدا غير مفسد، مثلا يعني الأمثلة التي مثل بها المؤلف، الأمثلة التي مثل بها المؤلف يكون مثل اشترط الطلاق ضرتها، واشترط الطلاق ضرتها فيكون فاسدا غير مفسد، هو غير منافي لمقتضى العقد، لكن أيضا ورد النهي عنه، لكن ورد النهي عنه على سبيل، ليس على سبيل الإبطال، وإنما على سبيل يعني النهي، ولا تسأل، لا تسأل فقط مجرد سؤال، فيكون إذن فاسدا غير مفسد، خلاف نكاح الشغار ورد فيه اللعن هذا يقتضي الإبطال، خلاف نكاح المتعة فما يبطل العقد محصورة، محصورة لا تتجاوز الأربعة والخمسة، نحصرها في هذه، ما عداها الأصل أنها فاسدة لكن لا تبطل العقد. نعم. إذا كانت فاسدة ومفسدة فالأصل العقد غير صحيح أصلا، غير صحيح أصلا. لكن يعني مسألة لو أنه مثلا في نكاح شغار ودخل بها، فهل يستقر لها المهر أم لا؟ قد وطئها الأهل وربما استمتع بها، فهل يثبت لها المهر؟ تحتاج مثلا مزيد تأمل، الله أعلم، تحتاج مزيد تأمل. نعم. هل ليش؟ لا، يفرق بينهم بدون طلاق، ما يحتاج طلاق لأنه فاسد أصلا، العقد فاسد، العقد أصلا فاسد. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.